السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من استنى بسنته واقتدى بهديه وسار على سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة في الله، نلتقي في مجلس ثالث من مجالس شرح نظم الأجرومية للإمام ابن أب رحمه الله تبارك وتعالى. وقد تطرقنا في لقائنا الأخير إلى التعريف بالكلام من حيث اللغة، ثم من حيث الاصطلاح، ثم تطرقنا إلى بيان أنواع الكلمة العربية، وذكرنا أن الكلمة العربية ثلاثة أنواع: الاسم، ويبدأ به العلماء لشرفه ولمنزلته من اللسان العربي، إذ يمكن أن نكون جملة من الأسماء فقط، ولا يمكننا أن نكون جملة من الأفعال فقط، بل هي الحروف. أي الاسم لا يستغنى عنه في الكلام العربي، فيقدم على غيره، ويثنون بالفعل لأنه يدل على معنى في نفسه، فيجتمع مع الاسم من هذه الحيثية، أي إن الاسم يدل على معنى في نفسه، والفعل يدل على معنى في نفسه. الفرق بينهما أن الاسم لا يقترن بزمن معين، بخلاف الفعل فإنه يقترن بزمن، فإن دل على حدث وقع قبل زمن التكلم فهو فعل ماض، وإن دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده فهو فعل مضارع، وسنرى إن شاء الله تعالى لماذا سمي بالمضارع، لأن تسمية الفعل الماضي واضحة، بما أنه دل على ماض شيء قد مضى فهو ماض. الأمر فيه طلب، فيه أمر، فناسب اسمه مسماه، بخلاف المضارع، سنرى إن شاء الله تعالى لماذا سمي بذلك. يثلثون بالحرف ويجعلونه آخرا لأنه حرف، والحرف في اللغة هو الطرف، فهو متطرف، يجعلونه في آخر مقام لأنه يدل على معنى في غيره، أي لا يظهر معنى الحرف إلا إذا اقترن بغيره. وذكرنا أيضا أنه ليس كل حرف يعد كلمة، وإنما الحرف الذي يعد كلمة هو حرف المعنى. وقسمنا الحروف قسمين، قلنا هناك حروف مباني وهي التي تتكون منها الكلمات، هي حروف الهجاء، فهذه لا تسمى كلمات، حروف الهجاء لا تسمى كلمات لأنها لا تدل على معنى. هناك حروف المعاني كحروف الجر والنصب وغيرها، فهذه تسمى كلمات. لذلك كان الناظم رحمه الله تبعا لابن آج الروم رحمه الله تعالى أيضا كان دقيقين عندما قال ثم حرف معنى، لذلك لما كان الحرف متطرفا عطفه بثم الدالة على التراخي. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتطرق إلى شرح كلامه رحمه الله. قال: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. يذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات علامات الاسم، ويذكر في أبيات لاحقة إن شاء الله علامات الفعل، وفائدة معرفة علامات الاسم والفعل والحرف. قد يقول قائل: ما فائدة التطرق إلى علاماتها؟ فالجواب أن هذا الدرس يستفيد منه غير الناطق باللغة العربية لا ريب، فهو لا يميز بين ما هو اسم وبين ما هو فعل وبين ما هو حرف، فيحتاج إلى معرفة علامات كل كلمة. إذن فغير العربي يستفيد من هذا الدرس فائدة ظاهرة، ولكننا نقول إنه حتى العربي يستفيد من هذا الدرس، حتى طالب العلم يستفيد من هذا الدرس، حتى المتخصص في علم النحو يستفيد من هذا الدرس. كيف ذلك؟ لأن ثمة خلافا يقع بين أهل العلم كأي فن من الفنون، فطالب العلم يصل إلى معرفة الراجح عن طريق هذه العلامات. فمثلا ذهب الكوفيون رحمهم الله تعالى إلى أن نعم وبئس اسمان، والجمهور ذهبوا إلى أن نعم وبئس أفعال جامدة. فإذا درس الطالب علامات الاسم وعلامات الفعل بلغ أو وصل إلى معرفة الراجح من هذه الأقوال. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن من علامات الفعل قبوله التاء، تاء التأنيث، والعرب قالت نعمت وبئست، فدل ذلك إذن على أنهما فعلان وليس اسمين. كذلك الخلاف الذي وقع بين ابن السراج رحمه الله تعالى ومن وافقه والجمهور، فذهب الجمهور إلى أن ليس فعل ماض، ليس فعل ماض ناقص، كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب كان أخواتها. ولكن الإمام ابن السراج رحمه الله وهو من هو ذهب إلى أنها حرف، وليس لدينا ما يرجح أحد القولين إلا هذا الدرس، وهو معرفة علامات الاسم والفعل والحرف. فإذا رأينا أن تاء التأنيث تدخل على ليس، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، تاء التأنيث تدخل على ليس، فدل ذلك على أنها فعل ماض، لأن تاء التأنيث لا تدخل إلا على الفعل الماضي. كذلك شيء اشتهر لدى المغارب أو بعض علماء أهل المغرب ذهبوا إلى أنها حرف، كلمة عربية هي اسم، ذهب بعض أهل العلم من المغرب إلى أنها حرف. وفي المدارس في أيامنا هذه لا يتعلم التلميذ غير هذا المذهب المرجوح. ما هي هذه الكلمة؟ هي كلمة مع، فمع شاع عند الناس أنها حرف، فيقولون مع حرف جر، جاء زيد مع عمر، فيعربون مع حرف جر وعمر اسم مجرور، وهذا خطأ، ولم يقل بهذا من المتقدمين أحد، حتى إن ابن مالك رحمه الله على حرصه على جمع حروف الجر ما صح منها وما لم يصح، فإنه لم يذكر مع من حروف الجر. ومع في الحقيقة هي اسم يعرب ظرفا، يعرب ظرفا، تقول جئت مع زيد، فجئت فعل وفاعل، ومع ظرف وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. إذن فنلحظ جيدا أن هذا الدرس وهو معرفة درس اليوم اسمه علامات الاسم والفعل والحرف، هذا الدرس يستفيد منه أيضا طالب العلم لمعرفة الراجح من المرجوح من مذاهب أهل العلم. فإذا قال الناظم رحمه الله تعالى: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول اليعرف فقف ما قفوا، وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى، حتى قال رحمة الله عليه: والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. ذكر الناظم قلت في هذه الأبيات الثلاث علامات الاسم، وعلامات الاسم التي ذكرها الناظم رحمه الله أربع علامات. العلامة الأولى وهو أن يقبل الخفض، أن يقبل الخفض، الخفض هو الجر، قال فالاسم بالخفض، الخفض هو الجر، وهي عبارة بعض أهل العلم وخاصة ممن يتكلم بالخفض هم أهل الكوفة، والجر يتحدث بها غالب علماء البصرة. من قال الخفض ينظر إلى الأثر اللفظي، ينظر إلى الأثر اللفظي، لأن الكلمة إما أن تضم أو تفتح أو تخفض أو تسكن. قديما كانوا يشكلون الحروف على هيئة الفم، أول من وضع الحروف مثلا أبا الأسود الدؤلي وغيره سموها فتحة، لأن الإنسان يفتح فمه ويضمه، إذا ضم الكلمة أو الحرف يقول مثلا بو، فهو يضم شفتيه، يضم شفتيه فسموها ضمة. وإذا أراد أن يخفض الحرف أو الكلمة يكسرها، فإنه تراه يخفض حنكه إلى أسفل، يعني يظهر الخفض على وجهه فسموه خفض. أما السكون فهو عدم تحريك الشيء، عدم تحريك الشيء والسكون. إذن الذي يسمي الخفض، الذي يطلق الخفض، فهذا ينظر إلى الأثر اللفظي ما يحدثه اللفظ. أما الذي سماه جرا يقول لك حروف الجر، فهو ينظر إلى الأثر المعنوي لا إلى الأثر اللفظي. فمثلا لو قلت جلست، جملة جلست كلمتان جلس والتاء جلست، وعندنا كلمة ثالثة هي الدار، أريد أن أجر هذا الفعل والفاعل هذا العامل أجره إلى الدار، فآتي بحرف هذا الحرف جر الفعل إلى الدار، جلست في الدار، أي توصلت إلى الدار، إلى العمل في الدار بواسطة في، جعلت جلست يعمل في الدار، جلست في الدار، إذن هذا جر. فهم ينظرون إلى المعنى أن الجلوس جر إلى الدار فسموها حروف الجر. إذن لاحظوا، إذن لا مشاحة في الاصطلاح، لا بأس بكلتا التسميتين، إلا أنه لا بد أن نعلم أن من سماه الخفض فهو ينظر إلى اللفظ، ومن سماه الجر فهو ينظر إلى المعنى. فما معنى الخفض والجر؟ فنقول الخفض والجر هو أثر يحدثه العامل، أثر نجده في آخر الكلمة، علامته الكسرة أو ما ناب عنها كما سيأتي بيانه إن شاء الله في درس ما ينوب عن الكسرة، فكل كلمة تقبل كسرة الإعراب في آخرها فهي اسم. كل كلمة تقبل كسرة الإعراب أو ما ينوب عن هذه الكسرة كما سيأتي، نركز احنا على الكسرة حتى لا تختلط علينا الأمور، فنقول كل كلمة تقبل كسرة الإعراب فهي اسم، كقولك بسم الله، بسم الله. فنلحظ أن الكسرة في كلمة اسم بسم، وهناك كسرة أخرى في لفظ الجلالة الله بسم الله، هذه اسمها كسرة إعراب. وضابط كسرة الإعراب أنها تزول بزوال العامل تاع الجر، وكان نحو حرف الجر الباء باسم نقول اسم. إذن هذه كسرة إعراب. لماذا كثير من الطلبة خاصة طلاب المدارس إذا رأى الكسرة يظنه جرا؟ لا، ليست كل كسرة جرا. الكسرة قد تكون في المبنيات كقولنا مثلا هؤلاء وسيبويه، هذه كلمات مبنية على الكسرة وليست مجرورة. تقول جاء سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسيبويه. إذن الكسرة لا تدل على الجر. ما هي الكسرة التي تدل على الجر؟ الكسرة التي تدل على الخفض والجر هي كسرة الإعراب، أي التي تزول تتغير، تزول إذا زال عامل الجر فيها. فكلمة بسم الله هذه كسرة جر. لماذا؟ لأننا لو حذفنا الباء بسم ونقول مثلا هذا اسم تذهب الكسرة وتأتي الضمة. إذن كسرة الإعراب هي التي تدل على أن الكلمة اسم، وإلا مثلا الباء إذا كتبنا نكتب بي هنا كاين كسرة ولا نستطيع أن نقول خفض. الكسرة في الباء ليست دليلا على الإسمية، إنما الكسرة التي تدل على الإسم هي كسرة الإعراب، أي التي تتغير تزول ثم ترجع بحسب العامل. إذن هذا معناه الخفض. هناك ما ينوب عن هذه الكسرة في بعض الكلمات، سيأتي إن شاء الله. الياء تنوب عن الكسرة في المثنى وجمع المذكر السالم، والفتحة تنوب عن الكسرة في الممنوع من الصرف. هذا أثر تاع الخفض، أثر الخفض، أثر الجر، دليل على أن الكلمة اسم. أراد الناظم رحمه الله وغيره من أهل العلم ممن جعل الجر والخفض من علامات الاسم، أراد أن يقول لنا بكل يسر وسهولة: اعلم أيها الطالب أن الجر لا يكون إلا في الأسماء. إذا رأيت كلمة مجرورة مخفوضة فاعلم أنها اسم، إياك أن تخطئ وتقول هذا فعل أو حرف، لكن بشرط أن تكون هذه الكسرة التي نراها هي كسرة الإعراب، أي التي تتغير وتزول. فقولك مثلا بر الوالدين من سمات المؤمنين، الياء في الوالدين دليل على اسمية الكلمة، والياء في المؤمنين دليل على اسمية الكلمة، يعني إذا رأيت الياء والنون في آخر الكلمة فاعلم أنها اسم. كذلك الكسرة كسرة الإعراب إذا رأيتها في آخر الكلمة فهي أيضا اسم. هناك تنبيهان أو نستطيع أن نقول فائدتان. الفائدة الأولى: إذا دخل حرف الجر على حرف مثله كان ذلك الحرف اسما. لماذا؟ لأنه سيأتي معنا أن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء كما سيأتي بيانه بعد حين. فإذا رأيت أيها الطالب حرف جر دخل على حرف فاعلم أن ذلك الحرف قد صار اسما. وهذا قليل نعم، لكنه واقع، وهذه فائدة لإخواننا حتى يستطيعوا إعراب بعض الكلمات التي تشكل عليهم زد، وليعلموا أن الجر سواء كان الجر بالإضافة أو بالحرف علامة على الاسم. غير نشوف حرف الجر نعلم أن ما دخل عليه حرف الجر اسم. فلو قال لك قائل: جئت بلا زاد، جئت بلا زاد، لاحظوا كلمة بلا، جئت فعل وفاعل والباء حرف جر ولا حرف. قد يقول قائل: نرى حرف الجر دخل على حرف. فالجواب: اعلم أن لا هنا لا تعرب حرفا، وإنما تعرب اسما بمعنى غير، اسم بمعنى غير. تقول: جئت فعل وفاعل والباء حرف جر ولا اسم بمعنى غير. لماذا؟ لأن حرف الجر دخل، وحرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، فيتحول لا هذا يتحول إلى اسم. فنعرب لا اسم بمعنى غير مضاف وزاد مضاف إليه، كأنك قلت: جئت بغير زاد، جئت بغير زاد. كذلك العرب قالت: مررت من عن يمينه، مررت من عن يمينه، مررت فعل وفاعل من حرف جر، ونرى حرف الجر دخل على حرف مثل عن. قالك أهل العلم: عن هنا اسم بمعنى جانب، مررت من جانب يمينه. لماذا؟ قال لك لأن حرف الجر لا يدخل إلا على اسم ولا يدخل على حرف ولا على فعل. إذا مررت من حرف جر عن اسم بمعنى جانب مضاف ويميني مضاف إليه وهو مضاف والهاء مضاف إليه. كذلك قولهم سقط من على الشجرة، سقط من على الشجرة، نلحظ أن من أيضا دخلت في هذا المثال على حرف مثلها على. قال أهل العلم إن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، فدل هذا على أن على في هذا المثال اسم بمعنى فوق. سقط من على تعرب من حرف جر، وعلى اسم بمعنى فوق. لماذا ذكرت هذه الفائدة هنا؟ حتى نقول للإخوة الكرام أن النحو قائم على التأويل كثيرا. متى وجدت شيئا خالف المعهود فالأمر قابل للتأويل، قابل للتأويل. المهم لا تنقض القواعد، ولكننا نؤول ما خالف القواعد، نؤول ما خالف القواعد العامة. وهذا بحر كما سيأتي معنا شاء الله في الدروس القابلة، بحر لا ساحل له. إذن هذه الفائدة الأولى هي إذا دخل حرف الجر على حرف مثله كان ذلك الحرف اسما، ونؤوله بحسب السياق بحسب المقام. الفائدة الثانية التي أردت أن أذكرها، نقول الخفض أو الجر يكون بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول بحروف الجر، وسيذكرها الناظم رحمه الله تعالى بعد حين، وهذا من باب التخصيص بعد التعميم. هو كان بإمكانه أن يقول فالاسم يعرف بالخفض انتهى، لكنه عاد فقال وبحروف الجر وهي من إلى، فهذا من باب التخصيص بعد التعميم. سيذكر رحمه الله حروف الجر. إذن نقول الجر والخفض يكونان أول شيء بحروف الجر، كقولنا مررت بزيد. مررت فعل ماض مبني على السكون، مرر الظاهر على آخره، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، مررت الباء ولا يقال ب كما سبق أن بيناه ونبهنا عليه في الدرس الأخير، لأن الحرف إذا كان حرف المعنى إذا تكون من حرف واحد ينطق به على هيئة اسمه، وإذا تكون من حرفين فأكثر فينطق به على هيئة رسمه. هنا تكون حرف واحد قل باء، والباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، فكل كلمة تقبل دخول حرف الجر عليها فهي اسم كما سبق بيان. إذن النوع الثاني الخفض قلنا يكون بحروف الجر، أيضا ثانيا يكون بالمضاف، يكون بالمضاف. أي كلمة، انتبهوا جيدا هذه قواعد عامة لا تتغير، أي كلمة يضاف إليها، أي كلمة يضاف إليها فهي اسم. الفعل لا يضاف إليه والحرف لا يضاف إليه، الاسم وحده هو الذي يضاف إليه. إذن الجر قد يكون بالمضاف، فكل مضاف إليه مجرور. وإذا كان هناك من يستشكل معرفة المضاف إليه والمضاف، بزاف ناس يقول كيف أعرف المضاف مضاف إليه، فهناك عبارة بالدارجة تعالى لغتنا العامية فيها كلمة هي تجعلها ميزان لمعرفة المضاف المضاف إليه، كلمة نتاع. فمثلا لو قلت فتحت باب القسم، عوض فتحت باب القسم، باب مضاف القسم مضاف إليه. لماذا؟ لأنني أستطيع أن أقول باب نتاع القسم، بسم الله، بسم رهيم مضاف، الله مضاف إليه، طبعا بسم اسم مجرور بالباء مضاف، الله مضاف إليه. كيف عرف؟ لأنه باسم اسم تاع الله سبحانه. وقس على هذا كتاب زيد، هذا كتاب زيد، كتاب خبر مضاف وزيد مضاف إليه. كيف عرفت المضاف إليه؟ قال لك اعلم أن المضاف إليه بالدرجة تاعنا نضيف برك كلمة نتاع، هذا كتاب، كتاب تاع زيد. فكل كلمة يمكنك تأويلها هذه الكلمة فاعلم أنها مضاف إليه. إذن من هو الذي جر زيد؟ هذا كتاب زيد. من هو الذي جر زيد؟ ليس هناك حرف. الجواب الذي جره هو المضاف، وبعضهم يعبر يقول بالإضافة، لكن الصواب أن نقول المضاف لما سيأتي بيانه إن شاء الله في حينه، كل شيء يأتي في حينه إن شاء الله. قد تسمعون كثيرا من المدرسين يقولوا يكون الجر بثلاثة أمور بحروف الجر، صواب نقول بالإضافة، نقول لا الأفضل نقول بالمضاف خير. فبالمضاف أي المضاف يجر المضاف إليه، هذا مبتدأ كتاب خبر زيد مضاف إليه، من الذي جره؟ هو المضاف، كقوله تعالى هذا خلق الله، هذا اسم إشارة مبتدأ، خلق خبر مضاف، والله لفظ الجلالة مضاف إليه. كيف عرفنا؟ هذا خلق نتاع الله مضاف إليه مجرور. من الذي جر لفظ الجلالة؟ نقول خلقه، المضاف هو الذي جر لفظ الجلالة. إذن هذا النوع الثاني من الأمور التي تجر الكلمة. الذي يجر الكلمة لما قال الناظم الاسم يعرف بالخفض أي إذا قبل دخول حرف الجر أو قبل أن يضاف إليه. ويمكن أن يكون الجر أيضا بالتبعية بالتبعية. ولا تهولنكم كما سبق أن ذكرت وهذا أبقى أذكره مرارا لا تهولنكم مصطلحا. التبعية سيأتي معنا درس اسمه التوابع. والتوابع كاين حاجة الناس كلها تعرف العطف زيد التوكيد النعت اللي هي اسمه احنا الصفة والتسمية الصحيحة النعت كما سيأتي بيانه أيضا. كاين العطف البيان البدل هذه أشياء احنا نتكلم بها يوميا. فلو قلت لك مررت بزيد وبكر من الذي جر زيد؟ من الذي جر زيد في المثال هذا مررت بزيد وبكر؟ الجواب هو جره الباء. مررت بزيد زيد راه مجرور بالباء. لكن من الذي جر بكر؟ من الذي جر بكر؟ فالجواب هو التبعية وبكر مررت بزيد وبكر. إذن بكر مجرور. لماذا؟ لأنه معطوف على زيد. نقولوا الباء حرف جر زيد مجرور بالباء والواو حرف عطف وبكر معطوف على زيد والمعطوف على المجرور مجرور مثله. يعني كما في الفقه وش نقوله التابع تابع التابع في اللفظ تابع في الحكم. مررت بزيد وبكر بكر أو تابع لزيد أو تابع باش بالواو أو تابع لزيد بالواو بوساطة الواو. فلما تبعه في اللفظ تبعه في الحكم فهو مجرور مثله والمعطوف على المجرور مجرور مثله. بماذا جر بكر؟ جر بالتبعية. لو قال لك قائل مررت بزيد الفاضل لماذا جر زيد؟ الجواب جر بالباء. والفاضل بماذا جر؟ بالتبعية. لماذا؟ لأن الفاضل راهي نعت لزيد. نحن نريد أن نصف زيدا. إذا وصفت كلمة فاجعلها تخضع للإعراب الذي خضعت له الكلمة التي وصفتها. مررت فعل وفاعل الباء حرف جر زيدا اسم مجرور بالباء هنا الذي جر والحرف. والفاضل مجرور أيضا لكن من الذي جره؟ نقول كونه تابعا التابع تابع الفاضل. إذا نستخلص من هنا طبعا نقيس على ذلك التوابع. مررت بالناس بالناس كلهم مررت بالناس كلهم. الناس مجرورة بالباء وكل مجرورة لأنها توكيد والتوكيد تابع وتوكيد المجرور مجرور مثله وهكذا دائما تعرب هكذا. والمعطوف على المجرور مجرور مثله ونعت المجرور مجرور مثله وتوكيد المجرور مجرور مثله وقس على هذا. إذن هناك أسباب ثلاثة للجر يذكرها العلماء. السبب الأول هو الحرف حروف الجر المشهورة عند الناس والمضاف وعطيتكم ضابطه. والثالث هو التبعية. وقد اجتمعت هذه الأسباب أسباب الجر في قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة بسم لماذا جرت؟ جرت بالباء. كلمة اسم جرت بالباء. لفظ الجلالة الله طبعا هو بسم تكتب بالألف بألفها بهمزة الوصل بسم. وإنما تكتب في المصاحف دونها لكن بشرط أن يطول الباء يطول الباء. فالباء طولت عوضا من الألف المحذوفة. يعني في المصاحف نشوف بالباء تكتب طويلة في الخط العربي الأصيل الباء في حقيقة هكذا تكتب. إذا نزعت الألف تكتبها بباء طويلة. قل وطولت الباء عوضا من الألف المحذوفة همزة الوصل المحذوفة اسم. وإذا كتبها الإنسان في غير المصحف فليكتبها بالألف فهو أفضل. لماذا؟ لأنه كما قال ابن درستويه رحمه الله خطان لا يقاس عليهما خطان لا يقاس عليهما خط المصحف وخط العروض خط المصحف وخط العروض خط المصحف لا يقاس عليه. إذن فنقول بسم الله كلمة اسم جرت بالباء. لفظ الجلال الله جر بماذا؟ بالمضاف جر بالمضاف اسم تاع الله. والرحمن جر لأنه نأت جر بالتبعية. والرحيم أيضا جر بالتبعية لأنه نعت ثاني. إذن كيف نعرب باسم الباء حرف جر اسم اسم مجرور بالباء وهو مضاف والله لفظ الجلالة مضاف إلى مجرور. والرحمن نعت لله ونعت المجرور مجرور مثله وعلامة جره الكسرة. والرحيم نعت ثاني للمجرور ونعت المجرور مجرور مثله وعلامة جره الكسرة. إذن الفائدة الثانية الخفض يكون بثلاثة أمور بحروف الجر وبالمضاف وبالتبعية. ومنهم من لا يذكر النوع الثالث التبعية. لماذا؟ لأنهم قالوا الصواب أن التابع جر بما جر به المتبوع، يعني بالحرف مثلا مررت بزيد وبكر، يعني بكر في الحقيقة قال كراه مجرور بالباء، وإنما حذفنا الباء اختصارا مررت بزيد وببكر، لكن هذه ذكرناها فقط لكي يتفتق الذهن. وهناك شيء لا بد أن نعلمه أو أن يعلمه كل طالب نحو، أنه لا يمكن لأحد أن يتعلم ما ينفعه وما يجب من النحو حتى يتعلم ما لا يجب. يعني فيه في العلم النحو كاين الملح والعقد، احنا نركز على العقد لكن نذكر الملح الفوائد حتى نضبط تلك العقد. فالذهن خاصة قديما كانوا هكذا يدرسون النحو، يدرسون نحوا لكنهم في الحقيقة يفسرون آية، يشرحون حديثا، يتكلمون عن بيت شعري وهكذا حتى يتفتق ذهن الطالب. إذن هذه العلامة الأولى بالخفض. العلامة الثانية وهي التنوين، فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا. إذن العلامة الثانية هي التنوين، والتنوين هو جعل نون في آخر الكلمة. التنوين في اللغة هو جعل نون في آخر الكلمة، ومنهم من يقول التنوين هو التصويت، منه قولهم نون الطائر أي صوت الطائر. إذن التنوين هو في الحقيقة جعل نون في آخر الكلمة. لو جعلت باء في آخر الكلمة أقول لك تبويب، لو جعلت جيما في آخر الكلمة أقول لك تجويج، لكن أنا جعلت نونا أقول تنوين، تنوين الكلمة. وفي اصطلاح النحاة التنوين هو نون ساكنة، نون ساكنة زائدة، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقها خطا. أعيد، التنوين في الاصطلاح نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقها خطا، نزيد قيد لغير توكيد، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقها خطا لغير توكيد. سنشرح. نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة، فمثلا إذا قلت زيد نلحظ أن هناك نون في آخر الكلمة، وهذا النون ساكنا زيد، لو كتبناها بالكتابة العروضية نكتب نون ساكنة، نون ساكنة زائدة أي ليست من أصل الكلمة، وتأتي في آخرها تلحق آخر الكلمة لفظا أي نلفظ بها، نلفظ بها وتفارقها خطا أي لا نكتبها، لم نكتب النون تلك النون الساكنة الزائدة التي تلحق آخر الكلمة، إنما نطقنا بها ولم نكتبها، وأضفنا كلمة لغير توكيد. لماذا؟ ذلك احترازا من نون التوكيد الخفيفة. في اللغة العربية كاين نون التوكيد الخفيفة وهناك نون التوكيد الثقيلة. فمثلا قوله تعالى لنسفعن، لاحظوا في كلمة لنسفعن كيف كتبت في المصحف، نلحظ أنها نون ساكنة نسفعن زائدة، نعم ليست من أصل الفعل، وجاءت في آخر الكلمة ونطق بها ولم تكتب، نطق بها نسفعن، نطق بالنون الساكنة الزائدة في آخر الكلمة ولم تكتب تلك النون. ومثل أيضا في قوله تعالى حكاية لقول امرأة العزيز ليسجنن وليكونن من الصاغرين، وليكونن من الصاغرين، لاحظوا كلمة نسفعن ليكونن، هناك في هاتين الكلمتين نون ساكنة زائدة وفي آخر الكلمة نطقنا بها ولم نكتبها، لحقتها لفظا وفارقتها خطا. الجواب، تنوين هذا الذي نسمعه في آخر نسفعن ويكونن، هذه النون الساكنة الزائدة التي في آخر الكلمة نسفعن ويكونن في الحقيقة هي نون التوكيد الخفيفة، وكتبت في المصحف على نية الوقف، وخط المصحف كما سبق أن ذكرت لكم لا يقاس عليه. لاحظوا في كلمة في القرآن الكريم تجدون شجرة، شجرة إن شجرة الزقوم، لو وقفت على شجرة المفروض إذا وقفت على كلمة تنتهي بالتاء تاء تأنيث أنطقها هاء، مثلا قلت جاءت امرأة ورأيت مسلمة وهذه شجرة إن شجرة، لكن كتبوها في المصحف بالتاء المبسوطة وليس بالتاء المربوطة، إشارة إلى القارئ، أيها القارئ إذا وقفت على كلمة شجرة إن شجرة من شجرة إن من إن شجرة الزقوم إذا وقفت عليها فانطق بها، لكن كيف للقارئ أن ينطق بها لو وجدها مربوطة؟ إنه سينطقها هاء، يقول إن شجرة، فحتى لا ينطقها هاء وينطقها تاء كتبوها مبسوطة. هناك تاء مربوطة وتاء مبسوطة، احنا نقول مفتوحة لكن الأفضل مبسوطة أي منتشرة واسعة، ومربوطة يعني مغلقة. لماذا كتبوا إن شجرة، كتبوها بالتاء المبسوطة حتى إذا وقفت على شجرة تنطق بالتاء، ولو كتبوها مربوطة ما نطقت بها. هذا هو القياس. والقراءة سنة متبعة، هكذا سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ إن شجرة، فكتبوها مبسوطة حتى تقرأ التاء حالة الوقف. كذلك تجدون في كلمة امرأة أحيانا تكتب بالتاء المبسوطة، امرأة، امرأة عمران، امرأة لوط. لو في غير القرآن وقفت على كلمة امرأة كيف تنطقها؟ تنطقها هاء، تقول وجاءت امرأة. لكن لو وقفت في القرآن الكريم على بعض المواضع فيها كلمة امرأة، إذ قالت امرأة عمران، تقول إذ قالت امرأة وتسكت. لو سكت تنطق بالتاء. لماذا؟ قالك هذه القراءة سنة متبعة، فكيف يشيرون إلى القارئ بضرورة النطق بالتاء حال الوقف امرأة؟ قالك لابد أن نكتبها مبسوطة، لابد أن نكتبها مبسوطة. ومن النوادر أو من النكت التي جيء بها في القراءات أنهم لاحظوا أن كلمة امرأة إذا ذكرت مع زوجها كتبت تاؤها مبسوطة، وإذا لم يذكر معها زوجها كتبت مربوطة، فجعلوا للقراء ضابطا، قال لك إذا ذكرت المرأة مع زوجها فهي مبسوطة أي فرحة، كما يقول المشارقة والفلان مبسوط أي فرحان. قال إذا ذكرت المرأة مع زوجها فهي مبسوطة، فتاؤها مبسوطة. لما كانت مبسوطة في الحال كانت مبسوطة التاء، وإذا كانت من غير زوجها كانت مربوطة. هذا حتى القارئ يحفظ هذه الضوابط تاع القراءات، هذه الفائدة فقط. نرجع، إذا قرأت لنسفعا في غير القرآن تقرأ تقول لنسفعا، لنسفعا، تنطق ب، تكتب النون الساكنة لأنها نون توكيد، تكتبها وتنطقها لنسفعا. الرجاء الانتباه، إذا كتبت أنت أيها الطالب كتبت رسالة، كتبت مقالا وذكرت نون التوكيد الخفيفة اكتبها، تقول نسفعا بالنون الظاهرة نون التوكيد الخفيفة وتكتبها. لم تكتب في المصحف من أجل الإشارة إلى القارئ إذا وقف أن ينطقها ألفا. فلو قرأت مثلا وقلت كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ثم أردت أن تقف عند نسفعا كيف تقرأها؟ قل كلا لئن لم ينتهي لنسفع، لنسفعا، ليسجنن ولا يكونا. فهم أرادوا أن يبينوا للقارئ أيها القارئ إذا قرأت نسفعا ويكونا قف على، ووقفت قف على ألف لا تنطق بالنون. وكيف لي أن أعلم ذلك؟ قال نكتبها ألفا منونة. إذن هذا التنوين الذي رأيناه في نسفعا ولا يكونا، هل هو تنوين عند النحاة؟ الجواب لا، هو ليس بتنوين. لماذا؟ لأنها نون ساكنة صح، زائدة صح، تلحق لحقت آخر الكلمة لفظا وفارقتها خطا، لكن لتوكيد، هذه نون توكيد، وإحنا اشترطنا في التعريف وتفارقها خطا لغير توكيد. فلا يرد علينا يجي واحد يقول لك نسفعا ويكونا اسم، لماذا؟ لأنه دخله تنوين. الجواب لا، هذا ليس تنوينا، هذه نون، نون التوكيد الخفيفة. ومن البدائع في تفسير القرآن في هذا المثال ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين، فإنها أتت بالنون الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة في يسجنن، لأنها كانت تريد فعلا أن يسجن حتى لا تفضح. وعندما قالت ليكون من الصاغرين هي في الحقيقة لا تريد أن يكون من الصاغرين، لأنها كانت قد شغف أحبها، فأتت بنون التوكيد الخفيفة، يعني عند إرادتها لسجنه أكدت أكثر من إخبارها أنه سيكون من الصاغرين. لماذا؟ لأنها لم تكن تريد أن يكون فعلا من الصاغرين، وكانت تريد فعلا أن يسجن، فناسب اللفظ المعنى. نعود فنقول التنوين هو إذن عند النحاة نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقها خطا لغير توكيد كزيد وبكر وعمر وغيره وقس. أما نسفعا ويكونا فهما ليس اسمين مع أن الظاهر أن فيهما تنوينا. الجواب إن هذا ليس تنوين وإنما هذه نون توكيد خفيفة كتبت على هيئة التنوين. وبهذه العلامة التنوين بعلامة التنوين نستدل على أن مع اسم. كلمة مع التي تحدثنا عنها قبل قليل بعضهم يقول هي حرف خطأ بدليل التنوين فنقول جئنا معا ولو كانت حرفا لم يقبل التنوين. التنوين يدخل فقط على الأسماء ولا يدخل على الأفعال ولا يدخل على الحروف، هو من خصائص الأسماء. فقال فالاسم بالخفض وبالتنوين أو. إذن هذه العلامة الثانية. زد فائدة أيضا، بالتنوين يستدل على اسمية أسماء الأفعال. اسم الفعل كما سيأتي إن شاء الله الحديث عنه في مناسبة كصه ومه وأف. صه معناها صه بمعنى أسكت، إنسان يتكلم فتقول له أسكت. إذن أنت إذا كنت تستمع إلى شخص إلى كلام سيء أو ما كان ينبغي أن يتحدث فتقول له صه أي أسكت. صه هذه معناها أسكت. إذن قد يتوهم الإنسان أنها فعل، لا، جواب هذه اسم فعل. اسم فعل كيف عرفت أنها اسم؟ فنقول إنها تقبل التنوين فنقول صهن صهن. ومه معناها كف. قلت مثلا الإمام على المنبر فيرى شخصا يعبث بالحصى أو نحو ذلك فيقول له مه. كيف نعرب مه؟ اسم فعل بمعنى كف. كف حبس. والدليل على أنه اسم أن العرب قالت ماهن وأف كما في القرآن الكريم ولا تقل لهما أف. أف هذه معناها أتضجر. إذن فهي اسم فعل مضارع، شيء اسم فعل أمر، لأنها قلنا أتضجر اسم فعل مضارع. قد يقول قائل لماذا جعلت اسم فعل مضارع؟ فنقول لأنه يقبل التنوين. أف والتنوين لا يدخل إلا على الأسماء، التنوين لا يدخل إلا على الأسماء. إذا لاحظوا علامات الاسم مهم جدا يعرف ويستدل بها الطالب على معرفة أنواع الكلمة. العلامة الثالثة وهي دخول أداة التعريف. دخول أداة التعريف وهي التي عبر عنها الناظم رحمه الله بقوله فالاسم بالخفض وبالتنوين أو. دخول اليعرف أن يعرف الاسم أيضا بأنه يقبل أن تدخل عليه ال وهي أداة التعريف، أداة التعريف. وكلمة رجل مثلا اسم، كيف عرفنا؟ لأنه يقبل الرجل. وكلمة كتاب اسم لأنه يقبل الكتاب. وقس على هذا. أما إذا رأينا ال هذه قد تدخل، قد أقول قليل جدا، ربما دخلت بقلة على الأفعال وهذا قليل جدا، فأعلم فاعلم أنها حينئذ اسم موصول بمعنى الذي. لو جاءك قائل وقال لك فلان، احنا نهضروا بها، شوف درجة تاعنا هذه اللغات النادرة. اللغات النادرة هي لهجات في الحقيقة. لو تأمل الطالب يقرأ مدة من الزمن ينظر إلى هذا الشذوذ الذي يقع والقلة التي تقع في كلام العربي، في الحقيقة لهجات. حنا نتكلم بهذه ال وندخلوها على الأفعال لأنها بمعنى الذي. قلت جاء ليصنع، جاء ليصنع، جاء ليقرأ، جاء ليقرأ، هذه ال. والعرب كانت تدخل ال على الأفعال وحينئذ هي اسم موصول. احنا كي قلنا جاء ليقرأ، جاء الذي يقرأ. فمثلا قال الفرزدق مرة لأحد الشعراء، هذا الشاعر وكل إنسان له خطأ عمره، وهذا الشاعر قام في ذلك اليوم أو وقع في خطأ عمره، ففضل الجريرة، فضل جريرة بن عطية الخطفة. طبعا جرير بن عطية الخطفة هو أحسنهم، كان شعراء النقائض، شعراء الهجاء في العصر الأموي، شعراء فحول. جرير بن عطية الخطفة يخطئ بعضهم ويقول الخطفي، هذا خطأ، لقبه الخطفة، جرير بن عطية الخطفة. وهناك الفرزدق وهو همام بن غالب التميمي، وسمي بالفرزدق لقبا. الفرزدق هو الخبز المستدير لأنه كان لديه وجه كبير مستدير فسمي به الفرزدق. وهناك الأخطل النصراني، وهناك الراعي النميري. هؤلاء أربعة كانوا مشهورين في زمانهم بالهجاء، هذا يهجو الآخر فسموا شعراء النقائد، هذا ينقض كلام الآخر. وفي مجلس مع الخليفة دخل شاعر فقال أبيات يفضل فيها جرير بن عطية على الفرزدق، وعدوك شكون؟ مولى صنعتك كما يقال. فقال الفرزدق غاضبا على هذا الذي فضل جريرا عليه، فقال: ما أنت بالحكم الترضى حكومة، انتبهوا، ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، أي لست أنت بالحكم الذي ترضى، الذي ترضى حكومته، وليس لست أنت بالأصيل ولا ذي الرأي والجدل. كأنه يقول له: حكمك لا يلتفت إليه لأنك لست أصيلا ولا صاحب رأي ولا صاحب جدل. الشاهد في هذا البيت: ما أنت بالحكم الترضى، دخلت أل على فعل، فنقول إذا رأيت أل دخلت على فعل فاعلم أن أل تلك ليست أداة تعريف، إنما هي اسم موصول. كأنه قال له: ما أنت بالحكم الذي ترضى، وذكرت لكم أنها لهجتنا، لهجة العامة يتكلمون بهذا. نشرح البيت الأول: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف، أي الاسم يعرف بالخفض وبالتنوين وبدخول أل. فقف ما قفوا، أقف معناتها اتبع، اتبع ما تبعوا، أقف بمعنى اتبع، ومنه قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك بعلم، أي لا تتبع ما ليس لك بأن اتبع الشيء الذي قام الدليل عليه. ومنه سميت القافية قافية، قافية الشعر، لأنها الشاعر يتبعها ويتبع نمطها في سائر القصيدة. ومنه أيضا القفا، القفا هو خلف العنق، فهذا يسمى قفا. إذن فقف ما قفوا، ومنه القيافة، القيافة هذا نوع من الدجل الذي كان مشهور به بعض العرب، يقتفون أثر الطير، مثلا يطلق الطائر فإذا ذهب الطائر عن اليمين يقول للناس افعلوا، وإن ذهب الطائر إلى اليسار جهة اليسار قال لا تفعلوا، كانوا يتشاءمون. والعلامة الرابعة التي ذكرها الناظم رحمه الله هي حروف الخفض، حروف الجر المشهورة، فقال رحمه الله تعالى: وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. فنقول العلامة الرابعة التي ذكرها الناظم رحمه الله للإسم هي قبوله دخول حروف الجر، كل كلمة تدخل عليها حروف الجر فهي اسم، تلك الكلمة اسم، وهذا سبق تقريره قبل قليل. وحروف الجر كثيرة، أشهرها هي التي ذكرها الناظم رحمه الله، سنبين ما أخطأ فيه رحمه الله تبعا لغيره. فذكر من وهي من، وأشهر معاني من هي الابتداء، نحو قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من أي ابتدأ لإسراء من المسجد الحرام، ولها معاني أخرى تصل إلى ثماني. وذكر إلى، وإلى أشهر معانيها الانتهاء العكس تعمل، نحو قوله تعالى: إلى المسجد الأقصى، أي انتهى الإسراء في المسجد الأقصى. وذكر عن، من وإلى وعن، وأشهر معاني عن هي المجاوزة، مفارقة الشيء والانفصال عنه، نحو قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي لا ينفصل ولا يجاوز ملة إبراهيم إلا السفيه. إذن عن لها معاني في اللغة، وأشهرها المجاوزة. قال: من إلى وعن وفي، وأشهر معاني في الظرفية المكانية أو الزمنية. فمثلا لو قال لك قائل: نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في شهر رمضان، استعملنا في مرتين، مرة نريد بها الظرفية المكانية في غار حراء، والمرة الثانية استعملناها للظرفية الزمنية في شهر رمضان. وفي، ثم قال: ورب، رب تفيد التكثير أو التقليل، هي تأتي للتكثير أو للتقليل، ويعرف معناها بالقرينة وبالسياق. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أي رب نفس كاسية في الدنيا، شوفها تقول شريف وفي الحقيقة وضيع، يوم القيامة يظهر أنه وضيع. كم من إنسان في الدنيا غني في الآخرة هو أفقر الفقراء، والغنى ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى عن غنى النفس. رب كاسية، هنا عرفنا بالقرينة، أكثر الناس لا يعلمون أن رب هنا تفيد التكثير. رب كاسية أي كم من نفس كاسية في الدنيا ترونها عارية يوم القيامة. وتأتي للتقليل كقولك رب رمية من غير رام، رب رمية من غير رام، يعني إنسان لا يحسن الرمي، إنسان لا يحسن الرمي أصلا، لكنه مرة رمى برمح فأصاب. وش تقول؟ رب رمية من غير رام، أي ربما رب إنسان أصاب الهدف وهو غير رام. هذا مثل يضرب في الإنسان يصيب الحق مع أنه مع أن من عادته الخطأ. إذا هيد رب الباء، الباء من معانيها الاستعانة كقولنا بسم الله الرحمن الرحيم. وتأتي للقسم نحو لا أقسم بيوم القيامة، الباء تأتي للاستعانة، تأتي للقسم، تأتي للتعدية، تأتي لا 14 معنى. كين على، ومن ما أشهر معاني على الاستعلاء نحو الرحمن على العرش استوى. والكاف من معانيها التشبيه، أشهر معاني الكاف هي التشبيه نحو والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. السراب هو الشيء الذي يبدو لنا من بعيد أنه ماء، وفي الحقيقة ليس ماء، إذا وصلته وجدته ظلا. لذلك يضرب مثل السراب للشيء الخادع، السراب الخادع. اللام ومن معانيها الملك والاستحقاق، الملك نحو قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ما في السماوات وما في الأرض ملك لله، هذه الملك. والاستحقاق نحو الحمد لله. ضابط الملك والاستحقاق إذا رأيت اللام دخلت بين ذاتين إحداهما تملك، إذا دخلت اللام على ما يملك ما يمكن أن يملك فهي للملك. أما إذا كانت بين معنى وذات، معنى وذات، الحمد معنى والله سبحانه وتعالى ذات، فهنا تفيد الاستحقاق. وذكر أيضا الواو، والواو إذا كانت حرف جر، احنا نتكلم غير على حروف الجر، ما يجيش واحد يقول لك الواو حرف عطف، لا، هذيك الواو حرف العطف، هذيك قد تدخل على الفعل، قد تدخل على الاسم، احنا نتكلم على الواو التي تجر، هذه الواو معناها القسم، الواو التي هي تدخل على الاسم فتجره تعمل، هذه واو القسم نحو والله والله لأفعلن كذا. ومن الحروف التي ذكرها أيضا التاء، وهي للقسم أيضا، قال تالله إن كدت لتردين، أي كدت تهلكني، يقولها أهل الجنة لقرنائهم الذين كانوا معهم في الدنيا فكان حالهم في الآخرة أنهم دخلوا النار والعياذ بالله. تالله إن كدت لتردين، كدت أتبعك فتهلكني كما هلكت. تالله تاء حرف جر وقسم، الله مقسم به لفظ الجلالة مقسم به مجرور بالتاء. انتبهوا هنا، مذ ومنذ هذان حرفان يفيدان الابتداء، لماذا؟ قال العلماء لأن معنى مذ ومنذ من، معناهما معنى من، وقد سبق أن رأينا أن أشهر معاني من هي الابتداء. لو قلت لشخص ما رأيتك من يومين، عوضها بمنذ أو مذ، ما رأيتك منذ يومين، ما رأيتك منذ يومين، منذ حرف جر ويومين اسم مجرور، ولها استعمال منذ ومذ، لها استعمال آخر في اللغة العربية لا داعي لذكره حتى لا تختلط عن الأشياء، سيأتي تفصيل مثل هذه الأشياء في باب، في باب حروف الجر. هذه استطرد المؤلف رحمه الله فذكر حروف الجر، وإلا ليس هذا هو موضعها، كان قادر يقول بحروف الجر انتهى، لكنه يتبع صاحب المتن. الحرف الذي ذكره أيضا حتى، حتى إذا كانت حرف جر فهي للغاية، نحو قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر تفيد الغاية، حرف جر ومطلع اسم مجرور بحتى. وهنا يجب علي أن أنبه إلى شيء مهم، وهو أن الناظم رحمه الله ذكر من حروف الجر لعل، ذكر من حروف الجر لعل، ولا شك أنه لا يخفى على أحد أن لعل ليست من حروف الجر، لعل من حروف النصب، قال والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل، حتى لعل من حروف النصب من أخوات إن، إن لإن أن ليت لكن لعلك أن عكس ما لكان من عمل. لعل حرف نصب وترجي، قل لعل الله يغفر لنا. لعل زيدا مقبل على الله، لعل حرف نصب وترجي، وزيدا اسمها ومقبل خبرها، لعل زيدا مقبل. فلماذا ذكر الناظم أن لعل ذكرها ضمن حروف الجر؟ فنقول اعلم أن لعل تستعمل حرف جر عند قوم من العرب، لغة قوم بأعيانهم، يدعون بني عقيل بضم العين، بني عقيل، ونحن لا نتكلم بلغتهم، هي لغة قوم بأعيانهم، فلا ينبغي أن نذكر لعل من حروف الجر. لو كان الحديث مع بني عقيل قل لعل من حروف الجر، لكننا لسنا من بني عقيل، ولم يكن الناظم من بني عقيل، كان الأولى أن لا يذكرها، كان الأولى أن لا يذكرها، وخاصة أن النظم إنما جيء به في نظم المقدمة الأجرومية، والمقدمة الأجرومية خلت من ذكر لعل، فكان ينبغي أن يتقيد ولا يذكر لعل، إنما هي حرف جر عند قوم يدعون بني عقيل ونحن لسنا منهم. هذه هي العلامات التي ذكرها الناظم رحمه الله، أربع علامات للإسم، وإن شهد على سبيل التفصيل إن أردت الإجمال فهي ثلاثة: الجر سواء كان بالحرف قد رأيناها أو بالإضافة والتبعية، هذا بالجر. العلامة الثانية التنوين، والعلامة الثالثة ال، دخول ال. وهناك علامتان أخريان لم يذكرهما، وهما علامتان مهمتان نذكرهما إن شاء الله في مجلسنا اللاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر الليلة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وبارك الله فيكم أجمعين وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.